إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يسيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، فإن نعم الله على الإنسان أكثر من أن تحصى، فكيف بشكرها؟ والذي ينظر في دنيا الناس الآن يجد أن الكثرة الكافرة قد سخرت هذه النعم في معصية الله، فنحن والله ما عصينا الله إلا بنعم الله. ومن هذه النعم التي هي سبب في هلاك كثير من الناس نعمة اللسان، وله من الآفات والأمراض والأضرار ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا. وفي هذه الدقائق أذكر نفسي وإخواني بفاكهة المجالس وآفة الآفات ومحبطة الأعمال والمبددة لثواب الصلاة والصيام والحج وسائر الصالحات. حديثي مذكراً إياه به نفسي والسامعين عن الغيبة، هذه الآفة الخطيرة. ورحم الله الحسن البصري يوم قال: كلامك عن غير، إذا تكلمت عن غيرك فهذا الكلام لا يخرج عن ثلاث، أما تتكلم عن زميلك أو جارك أو أخوك حاجة من ثلاثة: إما غيبة، وإما بهتان، وإما إفك، وكل في كتاب الله جل وعلا. فإذا ما تحدثت عن مسلم بأمر فيه فقد اغتبت، وإذا تحدثت عنه بأمر ليس فيه فقد بهت، وإن تحدثت بكل ما تسمع عن أخيك المسلم فهذا إفك. بيقول: سمعت، حد بلغني الخبر مكسر، معرفش الصفحات الإلكترونية في الفيسبوك، هذا إفك. كلامك عن غيرك إما غيبة وإما بهتان وإما إفك، وكل في كتاب الله جل وعلا. الله في قرآنه حذرنا من هذه الآفة الخطيرة، بل والله أمرنا بحفظ الألسنة. ألم تقرأ قول الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صورة في غاية الكدارة للمغتابين الذي يغتاب أخاه المسلم كهذا الحيوان الذي يمشي على أربع، وليست كل الحيوانات تأكل من مات من بني جنسها إلا حيوان واحد، حيوان قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب، يعني أن الإنسان يتنازل عن إنسانيته فينحط إلى درجة أعزكم الله إلى درجة كلب. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ألم تقرأ قول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ ألم تسمع قول الله جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ ألم تخشى هذا اليوم الذي قال الله عنه: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه وقالوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذه الآيات قليل من كثير يحذر من هذه الآفة الخطيرة، آفة الغيبة، ويا ليتها الآفة الوحيدة من آفات اللسان. ونبينا صلى الله عليه وسلم أطلق صيحات تحذيرية في مواطن متعددة، فقال فيما قال صلى الله عليه وسلم: وإني والله كلما قرأت هذا الحديث أو سمعته كأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بيننا الآن يصرخ بأعلى صوته كأنه منذر حرب ويقول: يا معشر من آمن بلسانه. هذا الحديث أرى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بيننا ينادي علي وعليك وعليك وعليك، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، أو ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. حديث كمان مرة: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. تخيل لو أن الله الستير رفع عنك ستره فمن يسترك؟ من يسترك؟ من يسترك؟ لا ستير إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم فيما قال محذراً من هذه الآفة الخطيرة في اجتماع هو الأكبر والأكثر عدداً في تاريخه صلى الله عليه وسلم: المكان عرفة، والزمان يوم 9، والمكان عرفة، والجمع زاد على 100,000 صحابي، بل قدر ربما ب124,000 صحابي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجة الوداع وصية مودع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لأصحابه: أي يوم من هذا؟ وأي شهر هذا؟ وأي بلد هذا؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله، عرضه، دمه، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ فأجابوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فليعلم الحاضر أو الشاهد منكم الغائب. اللهم فاشهد، بلغتنا يا رسول الله، ولكن أكثرنا صمت آذانهم. فاستبحنا الأعراض واغتصبت الأموال واستبيحت الدماء. كل المسلم على المسلم حرام، ماله، عرضه، دمه. قال صلى الله عليه وسلم فيما قال: بحسب امرئ من الشر يكفيك شرا تطرح به في نار جهنم عياذا بالله. أن تحقر أخاك المسلم ولو بنظرة ولو بكلمة ولو بإشارة، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال صلى الله عليه وسلم فيما قال محذرا من هذه الآفة الخطيرة وهو يعقد مقارنة، يعقد صلى الله عليه وسلم مقارنة بين كبيرتين، فقال عن الربا صلى الله عليه وسلم: درهم ربا، درهم ربا، جنيه ربا، أشد عند الله جل وعلا من 36 زنية. أسمعوا كمان مرة الحديث ده، أسمعوا كمان مرة. قال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا، 5 جنيه ربا، أشد عند الله جل وعلا من 36 زنية. هتقولي طب ايه العلاقة بين الربا وبين الغيبة؟ أقول لك اسمع الحديث الثاني. وقال صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا. الربا مش واحد، درجات. الربا 72 بابا، أدناها أقل درجة الربا، أقل اسم للربا، مثل الرجل الذي يأتي أمه عياذا بالله، عياذا بالله. الربا 72 بابا، أدناها أقلها وزرا، مثل رجل يأتي أمه يفعل في أمه الفاحشة عياذا بالله. وإن من أربى الربا، من أعلى درجات الربا إثما، اسمع، الاستطالة في عرض المسلم، الاستطالة في عرض المسلم. أقل درجات الربا أن يأتي الرجل أمه، وإن من أربى الربا الاستطالة. والحديث بالقيل والقال في أعراض المسلمين لا عجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: من يضمن لي ما بين لحيي لسانه وما بين رجلي أو ما بين فخذيه، يعني فرجة، أضمن له الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين فكي وما بين رجلي أضمن له الجنة. هلاك بنو آدم، هلاك بني آدم بأمرين، بالأجوفين، الفم والفرج. وأمر الفرج هين، قال صلى الله عليه وسلم: من تزوج فقد أعانه الله على شطر دينه. الزواج يعصمك، يحصن فرجك، فليتق الله في الشطر الآخر. أي شطر؟ شطر اللسان. هلاك بنو آدم، هلاك بني آدم بالأجوفين، الفرج واللسان. من تزوج فقد أعانه الله على نصف دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. حديث عجيب يرويه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يقول رضي الله عنه: هبت ريح منتنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابة قاعدين والنبي قاعد، هبت ريح منتنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ما هذه الريح؟ عارفين الريح الخبيثة ديك؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقال: هذه رائحة الذين يغتابون المؤمنين. الغيبة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان لها رائحة. ربما يتساءل البعض: وهل خلت مجالسنا من الغيبة؟ ده المصاطب لها تنطق هتنطق بكثير، ناهيك عن المقاهي وسائل المواصلات وأماكن العمل والاستراحات والسطوح والأسواق. أقول لك: لا، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الغيبة حالة شاذة. فغيبة واحدة بعثت هذه الرائحة الخبيثة. أما الآن فقد كثرت الغيبة، أصبحت فاكهة المجالس، لا بد للناس أن ينالوا من أعراض بعضهم البعض في مجالسهم. وكثرت انتشار هذه الروائح الخبيثة أصاب الأنوف بالزكم، فما عادت تشم رائحة الغيبة مثل الإنسان الذي يعمل، أعزكم الله، في مصانع لدبخ الجلود. أول ما يدخل الريحة دي، الريحة الصعبة دي، بعد شوية مناخيره تتخضر فياكل ويشرب ويعيش. وانت جاي من على المحور بتعدي على مكان كان بتربى فيه الخنازير، الله أعلم ما زال أم أزيل، تشم رائحة خبيثة لمدة 10 ثواني، تعديها بالعربية تقول: سبحان الله، كيف تحيا أناس في هذا المكان؟ الإجابة: الأنوف زكمت، فما عادت تميز رائحة الخبث من كثرة الخبث. في عهد النبي ما كان للغيبة مكان، بل كانت حالة شاذة. وهذا الحديث ذكر أن بعض المنافقين اغتابوا المؤمنين فهبت هذه الرائحة الخبيثة. إيه حد الغيبة؟ إيه تعريف الغيبة؟ الغيبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكر أخاك بما يكره. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ اللي أنا بقوله ما بكذبش، هو أعور، هو أعرج، هو أكرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، فإن لم يكن ما فيه فقد بهته. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن ما فيه فقد بهته. حديث عجيب، حديث عجيب. ونعوذ بالله جل وعلا من أمور كانت في عدادنا الآن حقيرة، وهي عند الله عظيمة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. روى الضياء بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت العرب في الأسفار يغدن بعضهم بعضا. احنا مسافرين طبعا محتاجين أكل وشرب، وإحنا كتير نعمل منوبات في الأكل والشرب وتجهيز الطعام وما إلى ذلك. وكان مع الصديق وعمر رجل وكان دوره في الخدمة. تخيل، أنا بتكلم عن مين؟ عن الخيرين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ عمر وأبو بكر وصاحبهما المكلف بإعداد الطعام لم يستيقظ بعد، ما زال نائما. فقال أحدهما للآخر، يعني الخيران: إن هذا النوم، النومة ده توائم نوم بيته، ينفع النومة دي المستغرق فيها على الآخر ده ينام فين؟ ينام في بيتهم، ده احنا في سفر والسفر قطعة من جهنم. وهو المكلف بإعداد الطعام، ايه اللي قالوه؟ ايه اللي قالوه؟ النوم العميق ده يناسب نوم بيته ما ينفعش في السفر. ثم أيقظاه وقال له: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتدم لنا، هات لنا غموس نغمس به. فذهب هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أبا بكر وعمر يستأذنانك يطلبان منا غموس عشان يغمسوا عشان يأكلوا. فقال النبي للرجل: عد إليهما، روح لهم وقل لهما قد اتدمتما. ركز في ألف الاثنين دي، الله يرضى عنك. قال له إيه؟ عد إليهما وقل لهما قد اتدمتما. فعاد الرجل إلى الصاحبين وقال لهما: رسول الله يقول لكم قد اتدمتما. فتعجب أبو بكر وعمر: بأي شيء إن أتدم ولم يرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ ففر إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، بأي شيء قد اتدمنا؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: بلحم أخيكما. ثم أقسم، وهو الصادق المصدوق لا يحتاج إلى قسم. ثم أقسم فقال: والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين أنيابكما. طب هم قالوا إيه؟ قالوا إيه؟ سبوا، قذفوا. قال لك: أنا عندي مقاطع، أنا مسجل له، ده أنا ضبطته. لا والله، وإنما قال كلمة هي في عرفنا الآن هينة. إيه والله هينة. قال: إن هذا النوم يناسب نوم بيته لا يناسب الصفر. أقسم النبي فقال: والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين أنيابكما. فقال: يا رسول الله، استغفر لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل هو الذي يستغفر لكما. فإن كنت عاصيا لله لا محالة، فاعص الله بذنب تستطيع أن تتوب إليه، أن تتحلل منه. ذنوب العباد مبنية على المشاحنة، ومن ذا الذي سيعفو عنك في يوم يفر فيه المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه، في يوم عظيم، في يوم تتشقق فيه السماء والشعار المرفوع من الأنبياء والملائكة: نفسي نفسي. ألم تسمع هذا الحديث الذي قالت فيه عائشة رضي الله عنها لرسول الله: يا رسول الله، بحسبك من صفية أنها كذا وكذا وكذا، تعني أنها قصيرة، وفي رواية أنها أشارت كذا ربع ثم خمسة شبر، بأي وسيلة إفهام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وهي: من هي؟ لقد قلت كلمة لو مزيت بماء البحر لمزجت. عباد الله، آفة الغيبة لها عقوبات في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. أما في الدنيا فاسمع إلى قول أحد السلف رحمه الله، يقول: أدركنا أقواما، أدركنا أقواما ما كانت لهم عيوب، ناس زي البثة البيضة، كل الناس لما بيقولوا كده بالمجاز بيقدروهم ويعظموهم ويحلفوا بحياتهم ولا يجوز ذلك. ثم إن هؤلاء الناس أصحاب التاريخ الناصع والصفحات البيضاء خاضوا في أعراض الناس، وأدركنا أقواماً آخرين كانت لهم عيوب، لهم زلات، معروفين بصغرات، فأمسكوا ألسنتهم عن عيوب الناس. كان الجزاء إيه؟ الصنف الأول اللي ما كانش له عيوب، اللي ما كانش له عيوب قيض الله أناساً يستخرجون لهم عيوب. والصنف الذي لم يتكلم رغم ما عنده من عيوب وآفات أنسى الله الناس عيوبهم. لك عين وللناس أعين، لك لسان وللناس ألسن، وما ربك بغافل عما تعملون. وأصدق من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي استمعنا إليه في صدر الخطبة: ولا تتبع عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في عقر بيته أو في جوف بيته. الجزاء من جنس العمل. عندك زلات، عندي زلات، عندي ثغرات، عندي ذنوب لو كشفت يا الله لا ناصر ولا معين إلا الحي الستير. عايز الستر، لا تتكلم فيما لا يعنيك ولا تخوض في أعراض الآخرين، فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد توعد بأن الذي يتتبع عورات الناس يتتبع الله عورته، ده في الدنيا. أما في القبر فالحديث أشهر من أن أذكره. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين أو برجلين فقال: يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزه من بوله نص أو تل. عقاب القبر الذي هو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار بسبب النميمة والغيبة. أما في الآخرة، أما في الآخرة وما أدراكم ما الآخرة؟ تخيلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من أشاع على مسلم ما ليس فيه. احنا بنسافر، بنتكلم، بنفكح، انت شايف الغلا والتعب، فبنفك بكلمتين في الاستراحه. صح كانت القعده شمال والمخدرات شغاله، بس ما بتزلش الهمه الا الكلمه المنكره. قول: فاشعت على زيد او عمرو ما ليس فيه. قال صلى الله عليه وسلم: من اشاع على مسلم ما ليس فيه اسكنه الله ردغه الخبال. اتدرون ما ردغه الخبال؟ هي عصارة أهل النار. تخيل، أعاذنا الله جميعا من النار وحرها، يلقى إنسان في عصارة الزناة والمرابين والسارقين وأصحاب الرايات الحمراء والمرتشين والكذابين والمتكبرين، كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب كلمة. كلمة: من أشاع على مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. قيل: وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. كلمة قد تدمر كل حسناتك. وليس الأمر مبالغة، أما قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ فقال المفلس: يا رسول الله، من لا دينار له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وأعمال كثيرة، ولكن سب هذا اللسان، قذف هذا، أكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرح عليه من أوزارهم فطرح في النار. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على حفظ ألسنتنا. اللهم هذب ألسنتنا وانفعنا بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز فحكم، وعصي فستر، وشكر فزاد، واستغفر فتاب. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه أدعو وإليه متاب. حد الغوبة، حد الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وإن كان هذا الشيء عندنا يسير، كيف أتوب من الغيبة؟ ده مرض، إذا تعالت منه أذكر نفسي والسامعين ببعض وسائل العلاج. أول هذه الوسائل أن تعي قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ثوبان رضي الله عنه، قال: طوبى، طوبى الجنة لمن ملك لسانه، طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. كمان مرة، ثلاث معطيات: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. واعلم أنك لن تملك لسانك ولن يسعك بيتك ولن تبكي على خطيئتك إلا إذا فررت إلى الله واستعنت بالله وتعوذت بهذه التعويذات النبوية. عايز أفهم الكلام ده، كلام بحديث، هيتربط بحديث. انا عايز بيتي يسعني، نفسي ربنا سبحانه وتعالى يمكنني من لساني فلا اتكلم الا بما يرضيه، نفسي اكون صاحب قلب حي. وكان احد السلف بيقول ايه، يقول اذا رايت قسوه في قلبك، قلبك بقياس ما عادش بيتاثر بالقران، ووهنا في بدنك، جسمك ضعيف تقوم من النوم تنام تاني، وضيقا في رزقك، رزقك قل، فاعلم انك تكلمت في ما لا يعنيك. ثاني الحته دي كده، قسوه القلب وضيق الرزق وضعف الابدان لمجرد انني تكلمت في ما لا يعنيني، فكيف اذا تكلمت في عرض مسلم؟ احسبها انت بقى، احسبها انت بقى. عايز بيتك يسعك، تملك زمام لسانك، تبكي على خطيئتك، اسمع الى هذا الحديث الذي رواه شكر بن حميد رضي الله عنه قال: اتيت رسول الله فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني تعوذا اتعوذ به، علمني ذكر كده او دعاء يحفظني ويكفيني من شر نفسي والشيطان، يكفيني من ان اقع في المآسي والذنوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اخذ بيده قال: قل، ويا ليتنا نحفظ هذه التعويذات النبويه، قال: قل اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. حديث كمان مره. امسك النبي صلى الله عليه وسلم يد هذا الصحابي فقال: قل، ونحن من وراء النبي والصحابي نقول: اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني، وهذا هو الشاهد، ومن شر قلبي ومن شر مني. يبقى انت كده اول سبب يسعك بيتك. طب ازاي بيتي يسعني وامسك لساني؟ تدعو بهذا الدعاء في سجودك وبين الاذان والاقامه وانت راكب العربيه وانت ماشي في الطريق، قل: يا رب اعوذ بك من شر سمعي، اعوذ بك من شر قلبي، اعوذ بك من شر بصري، اعوذ بك من شر لساني، اعوذ بك من شر نفسي. واعلم ان الله اقرب اليك من حبل الوريد، وهو الحي الكريم، لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه. ولكن اين الداعون؟ دي اول واحده. وانت بتعمل البرنامج ده هوك، افتكر ان في جنه ونار. في ايه؟ في جنه ونار. واللي عاش 100 مات، واللي عاش اكثر من 1000 مات، وذهبت اللذات وضاعت مجالس الانس والصبر، وبقيت التبعات في كتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. افتكر ان هناك نار أعدها الله جل وعلا للذين يغتابون المسلمين. وأذكرك ونفسي بهذا الحديث، روى ابن القيم رحمه الله بسند صحيح عن كعب الأحبار أن عمر بن الخطاب قال له: يا كعب، قلوبنا قد استرسلت، قلبي ما عادش مسيطر عليه. ده مين اللي بيقول؟ عمر. قلبي ما عادش مسيطر عليه، فقيده يا كعب بذكر النار. لو عندك حديث عن النار فكرنا بيه عشان نرجع القلوب للخشية والخضوع لله جل وعلا. فقال كعب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فتزفر زفرة، تزفر زفرة، نفس واحد، فما تبقى في العين دمعة إلا وبدت. كل اللي في عين دموع بينزلها، ده من زفرة واحدة. ثم تزفر الثانية، فوالله ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا وجس على الركب ويقول: نفسي نفسي نفسي نفسي، ولو كان لك يا أمير المؤمنين عمل 70 نبي مع عملك لظننت أنك لا تنجو. كمن مرة؟ كمن مرة؟ أراد حوش، أريض، أراد أول صغير. لظننت أنك لا تنجو. يؤتى يوم القيامة، اسمع الحديث كمان مرة الله يرضى عنك، يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، 70,000 ملك يجرونها، فإذا زفرت الزفرة الأولى فلن تبقى في العين دمعة إلا وبدت، ثم تظفر الثانية فما يبقى نبي مرسل ولا ملك مكرم إلا جسى على الركب، إلا جسى على الركب وقال نفسي نفسي، وقال نفسي نفسي. يا أمير المؤمنين لو كان معك عمل 70 نبي مع عملك لظننت أنك لا تنجو. يكفي ذلك؟ يكفي ذلك؟ يكفي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال يخرج يوم القيامة من النار، يخرج يوم القيامة من النار عنق رقبة لها عينان، له عينان يبصران ولسان فصيح، فيقول وكلت اليوم بالمتجبرين فيلتقطهم من أرض المحشر كما يلتقط الطير حبة سمسم، ثم يخرج ثانية ويقول وكلت اليوم بكل من جعل مع الله إلها آخر فيلتقطهم من أرض المحشر كما يلتقط حب السمسم، ثم يخرج مرة ثالثة ويقول وكلت اليوم بالمصورين فيلتقطهم من أرض المحشر كما يلتقط حب السمسم. دوم هيخش النار بلا حساب، زي ما في ناس هتخش الجنة بلا حساب، ناس هتخش النار بلا حساب، ثم توضع الموازين وتنشر الدواوين ويقوم الناس لرب العالمين. تلقى في النار بسبب كلمة، بسبب كلمة، أظنك أعقل من ذلك. فإن لم تكن ذا عقل، فإن لم تكن ذا عقل فانظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحدث فيه عن النار لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. أسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنبنا، اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وأمن خوفنا وأصلح ذات بيننا، اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا، اللهم أعنا على حفظ ألسنتنا يا رب، أعنا على حفظ ألسنتنا يا رب، أعنا على حفظ فروجنا يا رب، يمن كتابنا، يسر حسابنا، ثقل موازيننا، استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم لا ترفع سترك عنا، اللهم انفعنا بما سمعنا، اللهم انفعنا بما سمعنا، اللهم أعنا على العمل به، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم تولى أمرنا وفرج همومنا ونفس كروبنا، اللهم ارفع عنا الغلاء وارفع عنا الوباء وارفع عنا المحن وارفع عنا الإحن، اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا واغفر لذوي أرحامنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم ربنا بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا منك وغفرانا، اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.